فلما جاز من قالت بدونني بمال فما أتني الله أمتكم بل أنتم الذين تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجن من أدرتهم صغير قال يا أيها النار يكفتي معك قبل أن يأتوا المسلمين قال فيتم أني أنا أتيك قبل أن تقوم من مقامك وإني عليها قوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك قبل أن يرتد طرفك فأما الله مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا عشان انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت إلى أهل العرش قالت كأنه هو أوتي من قبلها وكنا مسلمين وصدام كانت تعبدون إلا إنها كانت قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته جدة وكشفت عن ساقيها قال إن مصرهم مردود قال لي قال ربي إني وأنت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين